بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. أيها الإخوة الكرام، في قصة سيدنا كعب بن مالك رضي الله عنه الذي تخلف عن غزوة تبوك، والذي أنزل الله في حقه قرآناً، وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب الله عليهم إنه هو التواب الرحيم. لقصة هذا الصحابي مغزى عميق. لا شك أنكم تعلمون هذه القصة، ولكن سأقف عند فقرة صغيرة منها هي لبها ومغزاها. لما قفل النبي عليه الصلاة والسلام عائدا من غزوة تبوك ووصل إلى المدينة، جاءه المنافقون واعتذروا له واحدا واحدا بعذر بليغ. النبي عليه الصلاة والسلام قبل معذرتهم واستغفر لهم وانتهى كل شيء. دققوا في التوحيد. أما هذا الصحابي يقول: قد توجه النبي عليه الصلاة والسلام قافلا من تبوك، حضرني بثي يعني حزني، فطفقت أتذكر الكذب وأقول: بما أخرج من سخطه غدا؟ وأستعين على ذلك بكل ذي رأي من أهلي. فلما قيل إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أظل قادما، زاح عني الباطل حتى عرفت أني لن أنجو منه بشيء، فأجمعت صدقه، يعني قرر أن يكون صادقا. وصبح رسول الله قادما، وكان إذا قدم من سفر بدأ بالمسجد فركع فيه ركعتين ثم جلس للناس، فلما فعل ذلك جاءه المخلفون فطفقوا يعتذرون إليه ويحلفون له، وكانوا 84 رجلا، فقبل منهم على نيته وبايعهم واستغفر لهم ووكل سرائرهم إلى الله حتى جئت. فلما سلمت تبسم تبسم المغضب ثم قال: تعالى. فجئت أمشي حتى جلست بين يديه، فقال لي: ما خلفك؟ ألم تكن قد ابتعت ظهرك، يعني جملا؟ قلت: يا رسول الله، إني والله لو جلست عند غيرك من أهل الدنيا لرأيت أني سأخرج من سخطه بعذر، لقد أعطيت جدلا، هي يسموها قدرة خاصة، قوة إقناع، عنده قوة يقنع الناس فيها. لو جلست عند غيرك من أهل الدنيا لخرجت من سخطه، فقد أعطيت جدلا، ولكني والله قد علمت لئن حدثتك اليوم حديث كذب ترضى به عني، لئن حدثتك اليوم حديث كذب ترضى به عني ليوشكن الله أن يسخطك علي. هو رأى فعل الله، بإمكاني أن أكذب وأن أخرج من سخطك، فقد أوتيت جدلا، ولكنني إذا فعلت هذا أوشك الله أن يسخطك علي، ولئن حدثتك حديث صدق تجد علي فيه، إني لأرجو فيه عقب الله عز وجل، وفي رواية عفو الله. يعني هذا الصحابي الجليل لو أرضى النبي بلسانه ولم يكن صادقا الله عز وجل سيسخطه عليه. فنحن حينما نصل إلى هذا المستوى من التوحيد حلت كل مشكلاتنا. ما رأى أن رضاء النبي دون أن يرضى الله ينجيه. الآن أشخاص كثيرون إذا أرضى شخص بتظن أنه حلت مشكلته، إذا أرضى إنسان يظن أنه حلت مشكلته. مشكلتك مع الله، لعل أحدكم ألحن بحجته من الآخر، فإذا قضيت له بشيء فإنما أقضي له بقطعة من النار. وإني لأرجو فيه عقب الله عز وجل، وفي رواية عفو الله. يا رسول الله، والله ما كان لي من عذر. ما في ولا عذر، يعني سبحان الله. قضية الصدق، الإنسان إذا كان صادق مع الله وصادق مع نفسه وصادق مع الآخرين، يعني ما كذب أبدا، هذه الفضيلة تنجيه من كل ورطة. وحينما يكذب انتهى. المؤمن قد يغلب لكن لا يكذب، لأن الكذب خبث. ليس الكذب شهوة يغلب بها، إنما هو خبث يخطط له. فقال عليه الصلاة والسلام: أما هذا فقد صدق. يعني قبل قليل قبل عذر 80 رجل، لما قال أما هذا فقد صدق، يعني هؤلاء جميعا كاذبون. فالنبي عليه الصلاة والسلام أوتي فطنة وأوتي فراسة، فقبل معذرتهم وقبل علانيتهم ووكل سرائرهم إلى الله. هذه القصة على طولها طويلة جدا، 4 صفحات. النقطة الدقيقة فيها: لئن حدثتك اليوم حديث كذب ترضى به عني ليوشكن الله أن يسخطك عليه، ولئن حدثتك حديث صدق تجد علي فيه تغضب مني، إني لأرجو فيه عقب الله عز وجل، وفي رواية عفو الله. فالإنسان لما يرى الله وحده لا يرى مع الله أحدا، يرى أن رضاء الله يرضى عنه كل شيء، وإذا أغضب الله غضب عنه كل شيء، وعلاقته مع الله عز وجل حينما تنفى صفة الكذب في حياتنا تحل كل مشكلاتنا. فالإنسان علاقته بالله، والحديث الذي ذكرته قبل قليل: لعل أحدكم ألحن بحجته من الآخر، فإذا قضيت له بشيء فإنما أقضي له بقطعة من النار. لما كان صادق رضي الله عنه تولى الله تربيته، فالنبي عليه الصلاة والسلام أمر بمقاطعته 50 يوما. والإنسان اجتماعي، لو كان في مجتمع مسلم صادق وإنسان انحرف أو قصر أو كذب والناس تباعدوا عنه لهذه المعصية، تصبح الحياة الاجتماعية راقية جدا. يعني الآن الإنسان يرتكب المعاصي كلها والموبقات كلها، فإذا دخل إلى مجلس معزز مكرم محترم، فلما المجتمع يدع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ينتهي المجتمع، ينتهي كليا. فوالله طبعا، فقال: قم حتى يقضي الله فيك. فقمت وثار رجال من بني سلمة فاتبعوني، فقالوا: والله ما علمناك أذنبت ذنبا قبل هذا، لقد عجزت أن لا تكون اعتذرت إلى رسول الله بما اعتذر منه المكلفون. قال: فوالله ما زالوا يؤنبونني حتى أردت أن أرجع إلى رسول الله فأكذب نفسي. ثم قلت لهم: لقد لقي مع هذا، هل لقي معي هذا أحد؟ قالوا: نعم، لقيه معك رجلان قالا مثل ما قلت، وقيل لهما مثل ما قيل لك. قال: قلت: من هما؟ قال: مرارة بن ربيعة العامري وهلال بن أمية الواقفي. فذكروا لي رجلين صالحين قد شهدا بدرا فيهما أسوة. قال: فمضيت حتى ذكروهما لي. قال: ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كلامنا من بين من تخلف عنه. ما ثلاثة فقط؟ شو في معنى المنافق؟ الله ما أمر النبي أن يقاطعه، أما هذا المؤمن لأنه صادق دخل لمعالجه. معنى ذلك إذا الإنسان الله عالجه بيكون فيه خير. هذا الصحابي الذي تخلف وكان صادق أمر أن يقاطع 50 يوما، أما 80 واحد اللي كذبوا ما أمر النبي أن يقاطعه. أيهما أفضل عند الله؟ هذا أفضل بمليون مرة. هؤلاء كذبوا وتواقحوا وما قال النبي كلمة، قال: أما هذا فقد صدق. أما الصادق تولى الله معالجته. هذه نقطة الآن جديدة، أنه أنا ممكن أكون بمحبوحة وما في عندي مشكلة ومقيم على معصية، يجي إنسان يرتكب معصية صغيرة جدا أقل من هذه فتساق له كل الشدائد. الثاني أفضل بكثير، اللي خاضع للمعالجة في أمل من شفائه، أما الذي لا يخضع لمعالجة ميؤوس من شفائه. فأنت أفضل 1000 مرة إذا الله عز وجل ساق لك بعض المشكلات ولم يسقها لغيرك. شو عامل؟ في خير، أنت بالعناية المشددة. فكل إنسان في أمل بالشفاء التام تساق له الشدائد كلها حتى ينجو. آخر القصة، لما الله عز وجل أنزل التوبة عليهم قال: سلمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: وهو يبرق وجهه من السرور: أبشر بخير يوم مر عليك منذ ولدتك أمك. قال: فقلت: أمن عندك يا رسول الله أم من عند الله؟ قال: بل من عند الله عز وجل. وكان رسول الله إذا سر استنار وجهه حتى كأن وجهه قطعة قمر. يعني السرور مو بالمال ولا بالدنيا. لما ربنا عز وجل تاب على هذا الصحابي أشرق وجه النبي. فالإنسان الصالح يفرح لك بالتوبة، يفرح لك بقبول الله عز وجل، يفرح لك إذا الله عز وجل أجرى على يدك الخير. أما هذه الدنيا زائلة، لازم ما تفرح للدنيا. لا تفرح، إن الله لا يحب الفرحين. حينما تفرح بالدنيا دليل قصور تفكير بالإنسان. قال: فلما جلست بين يديه قلت: يا رسول الله، إن من توبتي أن أنخلع من مالي صدقة إلى الله وإلى رسوله. يعني في نقطة دقيقة، يعني إذا أنت في من يودك من المؤمنين لأنك مستقيم، هي نعمة كبيرة. لكن لما الإنسان بيكشف يخرق ستر الله عز وجل، المؤمنين الصادقين بينفروا منه. يعني إذا أنت التقيت بمؤمن وودك مودة كبيرة ومحترمك ومقدر علمك واستقامتك وأخلاقك، هذه نعمة كبيرة كثير. فأما إذا إنسان ودوا أهل الدنيا بمنحرفون، هذه المودة لا قيمة لها. فقال عليه الصلاة والسلام: أمسك عليك بعض مالك فهو خير لك. قال: فقلت: فإني أمسك سهمي الذي بخيبر. قال: وقلت: يا رسول الله، إنما أنجاني الله بالصدق وإن من توبتي ألا أحدث إلا صدقا ما بقيت. سبب نجاته كان الصدق، وإن من توبتي ألا أحدث إلا صدقا ما بقيت. قال فوالله ما علمت أن أحدا أبلاه الله في صدق الحديث منذ ذكرت لرسول الله ذلك إلى يومي هذا أحسن مما أبلاني الله به، والله ما تعمدت كذبة منذ قلت ذلك لرسول الله إلى يومي، وإني لأرجو الله أن يحفظني له فيما بقي. قال فأنزل الله قوله تعالى لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة حتى بلغ قوله تعالى إنه بهم رؤوف رحيم، وعلى الثلاثة الذين كلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم حتى بلغ قوله تعالى واتقوا الله وكونوا مع الصادقين. قال كعب والله ما أنعم الله علي من نعمة قط بعد إذ هداني للإسلام أعظم في نفسي من صدقي لرسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أكون كذبته فأهلك مما هلك الذين كذبوا. إن الله قال للذين كذبوا حين أنزل الوحي شر ما قال لأحد سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم إنهم رجس ومأواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون. يحلفون لكم لترضوا عنهم، فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين. يحلفون لكم لترضوا عنهم، فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين. أيها الإخوة، يعني القصة كلها مفتاحة بالصدق. يعني قال له ما في عذر، تخلفت عنه ما لي عذر أبدا، فالله عز وجل أدخله في العناية الإلهية المباشرة ونجاه بهذا الصدق، وكان من المؤمنين الكبار. فإذا الإنسان صادق والله تولى بالمعالجة ليكن هذا وسام شرف له لا وصمة عار بحقه. وصمة العار أن تحلف كذبا وأن يمقتك الله عز وجل، والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أعطنا ولا تحرمنا، أكرمنا ولا تهنا، آثرنا ولا تؤثر علينا، أرضنا وارض عنا. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.